بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه المعجم الكبير أبو وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة: حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى أو حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة أو حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة بني فلان ففحج رجليه فبال قائما. حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو زيد القرطاسي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي مسعد عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق بن سلمة عن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فجئته بماء فتوضأ وعليه جبة رومية صغيرة اليدين، فأخرج يده من تحت تلك الجبة فغسل وجهه ومسح برأسه ومسح على خفيه ثم قام فصلى. حدثنا الحسن بن علوية القطار قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي جناب عن عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود النجود عن أبي وائل عن مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدلة قال سمعت أبا وائل يحدث عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائم. 970 اقرأ أدم صاحبك. قال حدثنا الحسن بن علي المعمري وقال حدثنا عبد الله بن حماد بن أمير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل انه قال شهدت القادسيه فانطلق المغيره بن شعبه فلما دنا من سرير رستم وثب فجلس معه على سريره فناخروا فقال له المغيره بن شعبه ما الذي تفزعون من هذا؟ نخر اما نخروا نخرت العظام يبقى نخروا سبحان الله. فقال له المغيره بن شعبه ما الذي تفزعون من هذا؟ أنا الآن أقوم فأرجع إلى ما كنت عليه ويرجع صاحبكم إلى ما كان عليه. قالوا أخبرنا ما جاء بكم. قال المغيرة: كنا ضلالا فبعث الله فينا نبيا وهدانا إلى دينه. آخرون قال شو آخرون؟ أصوات الاستنكار برضو البطارقة في مجلس نعم النجاشي النخر قالوا إن وحاط خرط وحصة نخرت حمر الوحش نخر وإن نخرت نجاشي قال المغيرة: كنا ضلالا فبعث الله فينا نبيا وهدانا إلى دينه ورزقنا فيما رزقنا حبه ايه ده؟ لا حبة تكون في بلادكم هذا حبة ورزقنا فيما رزقنا حبة تكون في بلادكم هذا هذه فلما أكلنا فلما منها أكلنا منها وأطعمنا أهلنا قالوا لا صبر لنا حتى تنزلونا هذه البلاد. قالوا إذا نقتلكم. قال: إن قتلتمونا دخلنا الجنة وإن قتلناكم دخلتم النار. الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة: حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه الماء من إداوة من إداوة ولا دوات تمشي؟ غرامزة؟ لا إداوة من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. سالم بن أبي الجعد وأبو سفيان طلحة بن نافع عن المغيرة. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا شجاع بن مخلد وحدثنا سعيد بن يسار سيار نعم الوسطي سيار سيار سيد الشرطة وحدثنا سعيد بن سيار الوسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال وحدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن سالم بن ابي الجعد وابي سفيان انهما سامع المغيره بن شعبه رضي الله عنه يحدثه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرز لحاجته فلما فرغ اتيته باداوه فيها ماء فصببت عليه فتوضا وكانت عليه جبة ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل ذراعيه ومسح على خفيه. حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. علي بن ربيعة الوالبي عن المغيرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو المغيرة أبو نعيم قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة أنه قال أول من نيح علي بالكوفة قرظة بن كعب الأنصاري فزعم أن المغيرة قام فزعم له علي بن ربيعة فزعم أن المغيرة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وسمعته يقول من نيح عليه فإنه يعذب ما نيح عليه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكذب علي ليس كالكذب على أحد وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نيح على الميت عذب بالمناحة عليه. حدثنا عمرو بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن عبد العزيز بن رفيع عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حا وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضربت ضرة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها فقضى بديتها على عصبة القاتلة وبما في بطنها غرة فقال الأعرابي أتغرمني من لا طعم أتغرمني من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل. ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كالسجع الأعراب. زاد أبو حذيفة في حديثه فيما في بطنها بغرة. حدثنا دران نعم حدثنا دران بن سفيان القطان البصري وقال حدثنا عمرو بن دران مرزوق نعم دران دران حدثنا دران بن سفيان القطان البصري وقال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان عند رجل من عذيل امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بفهر أو بعمود فسطاط فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة فقال أولياؤها كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع العرب وقضى بعقله على أولياء المرأة. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يحيى بن يعلى أبو المحيا يعلى نعم. عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يحيى بن زكريا الساجي قال حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بشر بن قحيف عن المغيرة بن شعبة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال أخبار حدثنا إسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن بشر بن قحيف عن المغيرة بن شعبة أنه قال بينما أنا أسير ذات ليلة إذ أنا بنعير راكب من الركب. فقال المغيرة بن شعبة قلت من أنت فقال المغيرة بن شعبة قلت من أنت قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست حتى لحقني فسايرته ثم نزل فتبرز قال عندك ماء قلت أيضرك قال فأتيته بماء فتوضأ ومسح في حاجة قبل أيضرك قلت أيضرك ايه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عندك ماء يقول له معي ماء إداوة فيها ماء قال يضرك مثلا يعني ليه في حوار يعني في إجابة على الكلام وبعدين قال فأتيته بماء فتوضأ ومسح على كفيه فما افترقنا حتى صلينا صلاة الفجر. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد وحدثنا ابو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابو الاحوصي قال حدثنا سماك بن حرب عن بشر بن قحيف انه قال كنا في بيت المغيرة بن شعبة فذكروا الطهور فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضا ومسح على خفيه. علقمة بن وائل الحضرمي عن المغيرة بن شعبة حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي حاء وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصفهاني حاء وحدثنا محمد بن يحيى القزاز البصري قال حدثنا عمران بن ميسرة الاودي حاء وحدثنا ابو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال وحدثنا عبد الله بن ادريس عن ابيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران فقالوا لي فيما قالوا كانت فيما تقرؤون يا اخت هارون قد كان بين موسى وبين عيسى ما قد علمتم. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال فلا اخبرتهم انهم كانوا يسمون باسمائهم وبالصالحين الذين كانوا قبلهم عامر الشعبي عن المغيرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قام في الركعتين الأوليين فسبحوا به فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد التسليم ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لما رفع رأسه من سجدتي السهو. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي وحدثنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد بن أبجر عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رفعه بن أبجر ولم يرفعه مطرف قال قال موسى عليه السلام يا رب أخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلا قال نعم هو رجل يجيء بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له ادخل الجنة فيقول يا رب وكيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فقال ما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من الملوك في الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول إن لك مثله ومثله ومثله وعقد سفيان أصابعه الخمس فيقول رضيت فيقول إن لك هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال موسى يا رب فأخبرني عن أعلى أهل الجنة منزلا قال نعم أولئك رد، وسأخبرك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي أنه قال سمعت المغيرة وهو يخطب على المنبر وهو يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فانطلق لحاجته فاتبعته بداوة فأخرج يديه من جبة عليه ضيقة الكمين فأخرجهما من تحتها فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة بدأت تغلي. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث أو حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة أو حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا سهل بن عثمان قالوا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عباس عن الشيباني عن عامر أنه قال قيل للمغيرة بن شعبة من أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان؟ قال أهداهما له دحية الكلبي. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني عن أبيه أنه قال لما حدث الشعبي بحديث ابن المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا أبا عمرو ومن أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان؟ قال أهداهما له دحية الكلبي. ابن المغيرة لما حدث الشعبي بحديث ابن المغيرة ولا بحديث المغيرة؟ هو مش ابن المغيرة عن أبيه؟ لا الشعبي عن المغيرة ده الترجمة كده. مش ابن المغيرة؟ يبقى المغيرة؟ وبعدين بيقول له قال له اهداهما له دحي فوق على طول. ولا هو بيتكلم هنا على خلاف اللي قبله عن عامر قال قيل للمغيرة. ده 91 اخر 91 92 92 قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا المغيرة عمرون بن عون ولا عمرو بن لما عون حدث الشعبي وحدث المغيرة لما حدث الشعبي بحديث المغيرة ما فيش ابن. ايوه كده مش طب عمرو بن عون شيل النون. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم حاوى حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه ومحاضر بن المورع كلهم عن مجاهد عن شعبي عن مغيره بن شعبه انه قال كنت في من حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلحدنا له لحدا فلما ادخل النبي صلى الله عليه وسلم القبر طرحت الفاس ثم قلت الفاس الفاس فنزلت يا سلام فوضعت يدي على اللحد حتى يكون آخر عهدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وكان يقول المغيرة أنا أقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أهو فأس البلطة والفأس بتاعتنا دي المسحال الجروف زي الجروف كده مجرفة. لعله أراد بها شيئا حجارة مثلا أو كذا تحايل حتى ننزل يعني. أي نعم. قال حدثنا احمد بن القاسم بن موسى الجواري قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابو سعيد عن مجالد عن الشعبي انه قال قال رجل عند المغيره بن شعبه صلى الله على محمد خاتم الانبياء لا نبي بعده فقال المغيره حسبك ان تقول خاتم الانبياء فإنا كنا نحدث أن عيسى ابن مريم خارج فإن كان خارجا فقد كان قبله وبعده. وزيل بن شرحبيل عن المغيرة حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى على خفيه حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثني أبي وعبد الله بن المبارك ووكيع وزيد بن الحباب عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على جوربيه وعليه. سعد بن عبيدة عن المغيرة بن شعبة حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن سعد بن عبيدة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فنزل لحاجته فأتيته بوضوء فعليه جبة ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها فصببت عليه فتوضأ ومسح خفيه. ثابت بن عبيد عن المغيرة حدثنا أسلم بن سالم والسطيو قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا محمد بن الحسن المزني قال حدثنا أبو سعد البقال عن ثابت بن عبيد أنه قال صليت خلف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلم يجلس في الثانية فسبح به القوم فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم ثم التفت إلى القوم فقال لو سبحتم قبل أن أستوي قائما جلست ولكن هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز ادعان، عايز حاجة يعني. لا لا لا كده لا. قال عبد عبيد الله الثقفي عن المغيرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نصر بن الحارث الطائفي قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة أو حصير. مسلسل بالثقفيين أو الطائفيين، طائفي عن ثقفي عن ثقفي عن ثقفي، مغيرة ثقف يعني. عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم البجلي عن المغيرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نعم زعم أن المغيرة أنه زعم أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حدثه أنه مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بعض تلك الأودية فدخلها فقضى حاجته ثم خرج فتوضأ وخلع الخفين فلما لبس وجد بعد ذلك ريحا فعاد فتوضأ ومسح على الخفين. فقلت أنسيت يا نبي الله؟ قال لا بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. حدثنا محمد النضر الأزدي، المقصود هنا الرواية قراءة الجر في الآية. قال حدث حدثنا محمد النضر الازدي قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله يا نسيت؟ قال بل انت نسيت، بهذا امرني ربي. حدثنا ابو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا مندل بن علي وابي عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن المغيرة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله يا نسيت؟ قال حدثنا ابو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا مندل بن علي وابي عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نعم. ايش هو ابي؟ مش 1002 دي؟ ايش هو فيش ابي؟ وابي، لا يبقى مندل بن علي عن بكير بن عامر ايوه عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول الله يا نسيت؟ فقال بل انت نسيت، بهذا امرني ربي عز وجل. أبو بردة بن أبي موسى عن المغيرة حدثنا محمد بن محمد التمار البصري قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أكلت يوما ثم أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن مسجدنا قلت يا رسول الله ناولني يدك فأدخلتها صدري، فرآه معصوبا فقال إلا من عذر. حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عمرو بن صالح وحميد بن هلال عن محمد أبي بن عبيد بردة. بن حساب الغبري شيخ مسلم نعم عباد الرحمن، عباد الرحمن عبود بدايات مسلم 15 سنة 20 سنة، خليهم في والكرامة 20 سنة. الزفت ده ها والكرامة لا ده لا لا قبل الكرامة، ده وضماس احنا عدنا تاني في الكرامة من الأول. وضماس جبنا المقدمة قال حدثنا محمد بن علي الصائغ، طيب محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عمرو بن صالح وحميد بن هلال عن ابي برده ان النبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله فيش المغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ريح ثوم فقال من هذا؟ قال المغيره. قال المغيره بن شعبه. قال المغيرة بن شعبة أعزم عليك أو أقسمت عليك يا رسول الله لما أدخلت يدك فإذا على صدره حزام؟ قال أرى لك عذرا، أرى لك عذرا. حدثنا الحسن، أرى حدثنا الحسن بن علي النسوي، ده صاحب الأربعين. نسائش نعم قال حدثنا إبراهيم بن هدي المصيصي. نسوي ولا فسوي؟ نسوي نسوي. قال النسوي النساء حدثنا، يعني اي انا اقسم انه ما اشفاء يعني بدل النون. قال حدثنا ابراهيم بن وهدين المصيصي وقال حدثنا عمر ابن رضيح الرديح، عمر بن رديح عن عطاء بن ابي ميمونه عن ابي برده عن المغيره انه قال اخر غزاه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نمسح على خفافنا للمسافر 3 ايام وليالهن ولي او 3 ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليله ما لم يخلع يخ لا. عبد الله بن بريدة الأسلمي عن المغيرة حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهوية حاوى حدثنا حسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن عن خالد عن عبد الله بن بريدة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وصلى وأقامني عن يمينه. قبيصة بن برمة قبيصة بن برمة الأسدي عن المغيرة حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا أبو نعيم حاوى حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حاوى حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا الحماني قالوا حدثنا عبيد الله بن إياد عن قبيصة بن برمة الأسدي عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان ما كان يسافر سافر ما كان يسافر سافر في بعض ما كان يسافر فسرنا حتى إذا كان في وقت السحر، بس عندنا يسافر سافته، أنا قلت يساقه مثلا، فسرنا حتى إذا كان في وقت السحر انطلق في حرف الجرف. فتوارى عني ثم جاء فزعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من أسفل الجبة وغسل وجهه ويديه ومسح على خفيه. حرف ولا جر؟ حرف حرف. سويد بن سرحان ولا سرحان؟ نعم سرحان سرحان سرحان سرحان الذئب سمي به عن المغيرة. حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا ابو نعيم هو حدثنا هو عمر ولا عمرو بن حفص السدوسي؟ كم مره يجيبوا عمر ومره يجيبوا عمرو، عمر بن حفص عدى من شويه عمرو. وحدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي حاوى حدثنا احمد بن علي الابار وقال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قالوا حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط عن سويد بن سرحان عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل طعاما فاقيمت الصلاه فقام وقد كان توضا قبل ذلك فاتيته بماء يتوضا فانتهرني فساءني ذلك فساءني ذلك والله، فشكوت إلى عمر فقال يا رسول الله إن المغيرة بن شعبة قد شق عليه انتهارك إياه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في نفسي عليه شيء إلا خير، نعم ولكنه أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعاما، ولو فعلت فعل الناس بعدي. زياد بن علاقة عن المغيرة: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال سمعت زياد بن علاقة يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول: إن كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي حتى ترم قدمه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري وعن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تنفطر، ولا تا تا صلى الله عليه وسلم. تائين ولا تاء نون، تنفطر قدماه. فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا حسين بن إسحاق التستري وقال حدثنا يحيى الحماني وقال حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه. فقيل له: في ذلك أتفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا حفص بن عمر الرقي ومحمد بن الحسن بن كيسان المصيصي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو مش عمر وحدثنا عباس بن الفضل قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها هما هما فاد فاد فادعوا الله، نعم في ألف، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرني اسرائيل عن زياد بن علاقه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال: ان كسفت الشمس يوم مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموهما فعليكم بالدعاء حتى تنكشف. حدثنا محمود بن علي البزاز الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عوانه وقيس وشيبان عن زياد بن علاقه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال: لما مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكسفت لموت ابراهيم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما ايتان من ايات الله، فاذا كان ذلك صلوا حتى تنكشف. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابو احمد حماد الكوفي قال عن زياد بن علاقه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد الا جعل معه قرين من الجن. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم، فلا يامرني الا بخير فاسلم فاسلموا. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. حدثنا محمود بن علي البزار، لسه معدي البزاز، هو بزاز ولا بزار؟ بزار قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسعودي عن زياد بن علاقة بزاز أنه بزاز بزاز قال: صلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقام في الركعتين الأولين فسبحوا به فمضى في صلاته، فلما فرغ سجد سجدتين وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكرهم معاوية بن عمرو. عمرو مكتوب هنا عمر، انا قلت هو مش عمر طبعا. نعم ضيوف. شكرا عبد الله. أحسن الله إليكم. قال ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى حاوى حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين أو قال الكاذبين. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى وحدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا يحيى الحماني وقال حدثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. قبيصة بن جابر الأسدي عن المغيرة قال حدثنا العباس بن الفضل الأصفطي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حاوى حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة وقال مرة عن قبيصة بن جابر عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بحجزة سفيان بن سهل وهو ابن أبي سهل وهو يقول لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن عقبه عن المغيره بن شعبه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ برداء سفيان بن سهل وهو يقول يا سفيان لا تسبل فان الله لا يحب المسبلين. هكذا رواه يزيد بن هارون عن شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن عقبه وقال سفيان بن سهل ان عمار بن سعد عن المغيره قال حدثنا احمد بن القاسم بن مساور الجوهري وقال حدثنا عفان حاوى حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا العباس بن طالب حاوى حدثنا محمود بن محمد التمار البصري قال حدثنا عبيد الله بن عائشه قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيره بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار امتي على الصراط سلم سلم. قال حدثنا ابو حصين قال حدثنا ابو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحماني وقال حدثنا محمد بن فضيل وعلي بن مسلم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن المغيره بن شعبه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعار امتي على الصراط رب سلم. قال حدثنا بشر بن موسى محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا فروه بن ابي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد قال سمعت المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون في الجنة فيسمون الجهنميون في الجنة فيدعون الله أن يحول عنهم ذلك الاسم فيمحو الله عنهم فإذا خرجوا من النار فذكر الحديث. رواية البصريين عن المغيرة. فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة قال حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن داود بن ابي هند عن ابي العاليات عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال حدثنا ادريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي هند عن ابي العاليات عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة بن شعبة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فاتبعته فقال اين تركت الناس؟ فقلت تركتهم بمكان كذا وكذا فأناخ راحلته ثم نزل ثم فأناخ راحلته فنزل ثم ذهب فتوارى عني فاحتبس بقدر ما يقضي الرجل حاجته ثم جاء فقال أمعك ماء؟ قلت نعم فصببت على يديه فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وعليه جبة شامية قد ضاقت يداها فأدخل يده من تحت الجبة فرفع عن يديه ثم غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وخفيه ثم قال ألك حاجة؟ قلت لا. قال فركبنا حتى أدركنا الناس. عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناصيتي وعمامتي ومسح على خفيه وأنا شاهد ذلك. قال حدثنا سعيد بن سيار الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد أن شهدتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين وصلاة إمام خلف بعض رعيته. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل منزلا فتبرز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فلما قضى حاجته أتيته بماء فتوضأ، وعليه جبة ضيقة القمين، فأخرج يده من تحت الجبة ومسح على ناصيتي وعلى عمامتي وعلى خفي، ثم أتينا القوم وهم يصلون، وقد قدم القوم عبد الرحمن بن عوف، فأدركنا معهم ركعة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأخرى. قال حدثنا عمرو بن ثور الجذامي، وقال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وحدثنا عمرو بن عبد الله بن الحسن، قال حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة قال: انتهيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن عوف، فتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. ألف أنا قال حدثنا الحسين بن اسحاق التستري، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حاوى، حدثنا صلى الله عليه به اليه. قال حدثنا الحسين بن اسحاق التستري، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حاوى، حدثنا عبد الوارث بن ابو عبيده العسكري، قال حدثنا ابو الربيع الزهراني، قال حدثنا جرير عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيره بن شعبه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان السحر ضربت راحلتي فاقبلت معه فانطلق حتى تغيب عني، ثم جاء فقال: حاجتك؟ فقلت: ما لي من حاجه. قال: معك ماء؟ قلت: نعم. فتوضا ومسح على خفيه، ثم انطلق حتى ادرك الناس وهم يصلون وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، فتحرك لجيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واومأ بيده الى عبد الرحمن ان اثبت، فصلينا ما ادركنا وقضينا ما فاتنا. حدثنا علي بن سعيد الرازي، قال حدثنا علي بن الجعفر الاحمر، قال حدثنا علي بن مسير عن عاصم عن محمد بن سيرين عن وهب او ابن وهب عن المغيرة بن شعبة أنه قال: خصلتان لن أدعهما أن أمسح على خفي وأن أصلي على خصلتان لن أدعهما أن أمسح على خفي وأن أصلي على رجل من رعيتي، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. حدثنا العباس بن الفضل الاصفهاني، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلامه عن حبيب بن وهشام، حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، قال حدثنا غسان بن الربيع، قال حدثنا حماد بن سلامه عن هشام وايوب وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيره بن شعبه انه قال: صبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسعى بناصيته وعلى العمامه والخفين. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال حدثنا نعيم بن محمد، حدثنا ابو حصين القاضي، قال حدثنا يحيى الحماني، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا عوف وهشام عن محمد بن سيرين، قال حدثنا عمرو بن وهب الثقفي أن المغيرة بن شعبة تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى إمامته وعلى خفيه. حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي والعباس بن حمدان الحنفي الأصبهاني، قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن عمر البحراني، قال حدثنا أبو داود الطيرسي، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أنه أفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سطيحة، قال: فتوضأ فغسل وجهه، عليه جبة شامية ضيقة الكم، أخرج يديه فغسلهما ومسح على عمامته وخفيه، وأتينا عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي، وقد صلى بهم ركعة، فصلينا معه الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقنا. حدثنا أحمد بن سالم الواسطي، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي، قال حدثنا سلم بن سليمان أبو هشام عن أبي حرة عن محمد بن سيرين عن سلم قال حدثنا سلم بن سليمان أبو هشام عن أبي حرة عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة. حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا عارم أبو النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن رجل يكنى أبا عبد الله عن عمرو بن وهب الثقفي أنه قال: سألت المغيرة بن شعبة: هل أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة سوى أبي بكر؟ قال: نعم، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كذا وكذا، فلما كان من السحر ضرب عنق راحلة حياتي، فما لو عملت معه؟ فقضى حاجته ثم قال: يا مغيرة حاجتك؟ قلت: ليس لي حاجة. قال: هل من ماء؟ فدعا بإداوة أو سطيحة فغسل يديه وغسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاقت كم جبة شامية كانت عليه، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل يديه ومسح بناصيته ومسح على الخفين. قال: ثم انتهينا إلى الناس وقد أقيمت الصلاة وقد أمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة، فذهبت أؤذنه فنهاني، فصلينا الذي أدركنا وقضينا الذي سبقنا. حدثنا أبو مسلم الكشي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة نحوه. حدثنا محمد بن حيان المزني ومحمد بن يحيى بن المنذر القزاز قال: حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد عن بعض أصحابي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ ماء فغسل يديه ثم غسل وجهه، فلما أراد أن يغسل ذراعيه كانت عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ذراعيه، ثم مسح بناصيته ومسح برأسه وعلى عمامته وخفيه. جبير بن حية الثقفي مولاهم عن المغيرة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه جبير عن المغيرة بن شعبة أنه قال: وأحسب أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وعن يمينها وعن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعم قال: حدثنا سفيان عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السقط يصلى عليه ويدعى لأبوه بالعافية والرحمة، لم يرفع سفيان. حدثنا عبدان بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال: حدثنا قرة بن حبيب قال: حدثنا عبد الله بن باكر المزني قال: حدثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والمشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي حوا حدثنا أبو حصين القاضي قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا واكع عن سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، والطفل يصلى عليه. حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا اسماعيل بن سعيد قال: حدثنا اسماعيل بن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية عن ابيه عن زياد بن جبير عن ابيه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الركب خلف الجنازة والمشي حيث شاء، والطفل يصلى عليه. حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال: حدثنا محمد بن زكريا وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال: حدثنا اسماعيل بن سعد الجبيري قال: سمعت ابي يحدث عن زياد بن جبير عن ابي عن المغيرة بن شعبة انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة واهلها معانون عليها. حدثنا ابو حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي قال: حدثنا معتمر بن سهل الاهوازي قال: حدثنا عبيد الله بن تمام عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابي عن المغيرة انه قال: صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مني ريح الثومي، قال: ما هذا الريح؟ قلت: يا رسول الله، اشتكيت صدري فاكلت، فلم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو زرعه عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا ادم بن ابي ياسم قال: حدثنا مبارك بن فضاله قال: حدثنا زياد بن جبير بن حيه قال: حدثني ابي قال: ارسل اليهم بندقان العلج ان ارسلوا يا معشر العرب برجل منكم نكلمه. فاختار الناس المغيره بن شعبه قال ابي، فكاني انظر اليه طويل الشعر اعور، فاتاه فلما رجع الينا سالناه ما قال له، فقال: لما حمدت الله واثنيت عليه وقلت: ان كنا لابعد الناس دارا واشد الناس جوعا واعظم الناس شقاء وابعد الناس من كل خير حتى بعث الله الينا رسولا فوعدنا النصر في الدنيا والجنه في الاخره، فلم نزل نعرف من ربنا منذ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلاح والنصر حتى اتيناكم. حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عمرو بن الزبير قال: حدثني ابي عن جبير بن حيه عن المغيرة بن شعبة أنه قال: تنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنحيت معه، فدنوت منه قال: معك ماء؟ قلت: نعم. فغسل كفيه ووجهه وذهب يغسل يديه وعليه جبة فضاقت، فأخرج يده من أسفل الجبة فغسلهما، ثم مسح على خفيه، ثم جاء يصلي وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تنحوا فذهب يتأخر فأومى إليه إمضه. زرارة بن أفا والحسن البصري عن المغيرة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي وزكريا بن يحيى السعدي قالوا حدثنا هدبة بن قال حدثنا هدبة حد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وزرارة بن أوف عن الحسن وزرارة بن أوفى عن المغيرة بن شعبة أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فقضى حاجته وأتيت بالمطهرة فتوضأ وغسل وجهه وأراد أن يغسل يديه وكانت عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه ومس على العمامة والخفين فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم صلاة الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأما إليه أن يمضي في صلاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما قضى صلاته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إليها ركعة أخرى فلم يزد عليها شيئا. باكر بن عبد الله المزني عن المغيرة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني حدثنا عبد الرزاق قال وأخبرنا معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها وذكر من موافقتها. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن قال حدثنا جرير بن حازم عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال خطب المغيرة بن شعبة امرأة فذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيتها؟ قال لا. قال إن استطعت أن تنظر إليها قبل أن تزوجها فافعل فإنه أحرى أن يؤدم المودة بينكما. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا بكر محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا السكن الأصم قال حدثنا عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت جارية فلما تقرب أمرها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو شيبان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة أنه قال خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيتها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. سعيد دون القطيعي عن المغيرة بن شعبة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن الوليد بن مسلم عن سعيد القطيعي عن المغيرة بن شعبة أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلني إمام قومي فقال صل صلاة أضعف القوم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. المغيرة بن عبد الله بن أبي عاقل وقد قيل اليشكري عن المغيرة حدثنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمذي قال حدثنا سفيان عن مسعر قال حدثنا مسعر عن جامع بن شداد ابي صخره عن المغيره بن عبد الله بن ابي عقيل عن المغيره بن شعبه انه قال ضفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامر لي بجنب فشوي واخذ من شاربي على سواك بالشفره فجعل يجز بها منه فجابل لم يؤذنه بالصلاه فالقى الشفره وقال له شربت يداك؟ قال وكان شاربي قد وفى فقصه علي. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن مسعر قال حدثني ابو صخره جامع بن شداد عن المغيره بن عبد الله عن المغيره بن شعبه انه قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فامر بجنب فشويا ثم اخذ الشفره فجعل يجز بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاه فالقى الشفره وقال ما له تربت يداه؟ قال وكان شاربي قد وفى فقصه على سواك. حدثنا ابراهيم بن احمد بن عمرو الوكيعي قال حدثني ابي حدثنا غيلان بن عبد الصمد ما غمه قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي عن غالب بن ناجي عن جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة أنه قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنب مشوي وكان يقطع بالمدية فقال لقد وفى شاربك يا مغيرة فقصه على سواك بالشفرة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سامتة قال حدثنا مصر بن كدام عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة أنه قال ضفت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنب شاة بالشفرة فأذن بلال بالفجر فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وكان شربي طويلا قد وفى فقصه لك فقصه على سواك. رواية المدنيين عن المغيرة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن المغيرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في بعض أسفاره وكان إذا ذهب أبعد وأمرني أن أتبعه بوضوء فجاء عليه جبة شامية فأخرج يده من تحتها فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو يزيد القراصصي قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق وقال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد فذهب لحاجة وهو في بعض أسفاره فقال أتني بوضوء فجئته بوضوء فأخرج يديه من تحت الجبة فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في حاجة أبعد المذهب فقالت معني بالماء فاتبعته بإداوة وكان عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يديه من تحت الجبة فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذهب أبعد المذهب إذا ذهب أبعد المذهب. حدثنا محمد بن حيان المازني قال حدثنا يوسف بن عيسى اليماني قال حدثنا عكرمة بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال قال المغيرة بن شعبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذكرت فلانة أتطلق لي أن أراها؟ قال نعم فكره فإن كنت لأح لأح تالها في أصول النخل لتمر بي. قبيصة بن ذؤيب عن المغيرة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا المغيرة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجد إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها لا أدري أيتهما هي فقال أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس العشية فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها او ابن ابنتها واني لم اجد لها في كتاب الله واني لم اجد لها في الكتاب شيئا ولم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بشيء فهل سمع احد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس. فقال هل سمع ذلك معك احد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالدرسي فأعطاها أبو بكر الدرس. فلما كانت خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها فقال عمر رضي الله عنه إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالثلث بينكما وأيتكما خالت به فهو لها. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك حوى حدثنا أبو يزيد القراطسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم حوى حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف حوى حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال واخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشه عن قبيصه بن ذؤيب قال جاءت الجده الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تساله ميراثها في كتاب الله فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسال الناس. فسال الناس فقال المغيره بن شعبه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاها الثلث. فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمه الانصاري فقال مثل ما قال المغيره فانفذ لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزيد في الفرائض شيء ولكن هو ذلك الثلث فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. واللفظ لحديث ابن عبد الحكم. عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر إن كنت صادقا فأتي بأحد يعلم ذلك فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به بغرة. حدثنا مطلب بن شعب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال سمعت المغيرة بن شعبة أن عمر يقول أن عمر سألهم عن إملاص المرأة فقال المغيرة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فقال عمر من يصدقك من يصدقك؟ فشهد له محمد بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل بن الحسين بن اسحاق التسري قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا هشام بن المغيرة عن ابيه عن المغيرة بن شعبة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتاهم في املاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فشهد له محمد بن مسلمة الانصاري وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به. حدثنا محمد بن علي الصائب المكي قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان البصري قال حدثنا ابو بحر البكروي عن هشام بن عروة عن أبي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حادثا أبعد. حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رجلين من قومه كفار فقتلهما وسلبهما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع وأهدى له سلبهما فلم يقبله. حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال حدثنا أحمد بن محمد بن ماهان بن أبي حنيفة قال حدثنا ابي قال حدثنا العلاء بن راشد عن هشام بن عروه عن ابي عن المغيره بن شعبه انه صاحب قوما من المشركين فوجد منهم غفله فقاتلهم واخذ اموالهم فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره ما صنع وابى ان يقبلها. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن عروه بن الزبير عن المغيره بن شعبه ان عمر استشارهم في املاص المراه قال المغيره فقلت لعمر قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغره. قال عمر إن كنت صادقا فأتني بمن يعلم هذا معك. فقال محمد بن مسلمة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بالغرة فقضى به عمر. حدثنا أحمد بن زهير السري قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه صحب قوم من المشركين فوجد معهم غفلة فقتلهم وأخذ أموالهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها فوجد منهم غفلة فقتلهم وأخذ أموالهم فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها. محمد بن كعب القرظي عن المغيرة حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن إبراهيم بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن المغيرة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بما يكون في أمتي إلى يوم القيامة وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. أبو السائب مولى هشام بن زهرات عن المغيرة حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة التيمي أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبرز فتبعته بدعوة فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ عليه خفاني فمسح عليهما ثم صلى الصبح. حدثنا أبو يزيد القرافسي قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن قال حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق وقال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابي السائب عن ابي السائب مولى هشام بن زهره عن المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على خفيه. حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا شريك بن ابي نمر عن ابي السائب مولى هشام بن زهره عن المغيره بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر والمغيره كان في ذلك السفر قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لحاجته فاتبعت اثره بإداوة ماء فنافرت له الطريق فتوضأ مسح على الخفين. حدثنا علي بن محمد الأنصناوي المصري قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على الخفين. أبو مصعب المكي عن المغيرة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي باكر المقدمي، قال حدثنا عون بن عمرو القيسي قال حدثنا قال سمعت ابا مصعب بن المكي قال ادركت انس بن مالك وزيد بن ارقم والمغيرة بن شعبه فسمعتهم يحدثون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الله شجره ليله الغار فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وامر الله العنكبوت فناسجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وامر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، واقبل فتيان قريش. ونام الحمام على الضيف. ايوه الله يرحمه. ليس العنكبوت خلطه ونام الحمام على حرف ضرب بقى. ويشمع بعضها. أحسن الله عليك. وأقبل فتيان قريش من كل بطن الرجل بعصيهم وهراواتهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا مع النبي من النبي صلى الله عليه وسلم قدر 40 ذراعا تعجل بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغار، فرجع لأصحابه فقالوا له ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرف أن الله قد برأ عنه بهما، فدعا لهن وسمى عليهن وفرض جزاءهن وأقررن في الحرم. يبدو وراح المدينة. ايوه ما شو بيقول دول ولاد اللي كانوا عند الغار هكذا قالوا المغفلون. طب واللي عند شارع المنصور منهم برضه ما هو انتشروا بقى. أحسن الله عليك. قال عمرو بن أوس الثقفي عن المغيرة قال حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي. يجري وراها الفحلة نص ساعتها ساعتها في الحرب. لا هو لسه عمال ينغشك. والله تنقل مقبضتين وينقل مقبضتين. قال حدثنا عمرو بن اوس الثقفي عن المغيرة قال حدثنا احمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن اوس عن عمرو بن اوس الثقفي عن المغيرة بن شعبة انه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة قال فأتي من ليلة حرادى ولم أؤثر عليه شيء حتى اصبحت. هنيدة الطائفي عن المغيرة بن شعبة حدثنا احمد بن عبد الله السرار التستري قال ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا بكر بن بكر قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي قال حدثني هنيدة عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبأ مقعده من النار. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني وورد بن أحمد بن لبيد البيروتي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا إبراهيم بن دحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم. دحيم هو عبد الرحمن بن إبراهيم. قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سألت المغيرة بن شعبة عما حضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على خفيه من اسمه معمر بن عبد الله ابن نضلة العدوي القرشي، وهو معمر بن عبد الله بن نضلة بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وأمه أشعرية، وكان من مهاجرة الحبشة ممن قادم على النبي صلى الله عليه وسلم في سفينتين عويد. حرثان ولا حرثان؟ حرثان حرثان. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو الزنبعي روح بن الفرج وأحمد بن حماد بن زغبة قال حدثنا سعيد بن عفير حاوى حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا القنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي عن معمر بن عبد الله بن نضلة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عالم بن أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. قال محمد وكان سعد يحتكر وكان معمر يحتكر. حدثنا احمد بن محمد بن حجاج بن رشدين ابن سعد قال حدثني ابي عن ابيه عن يعني جده رشدين. لضعف الحديث عندهما. عن جده رشدين عن يونس بن يزيد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عامر بن عفان عن علقمة عن سعد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطئ. نعم عبد الله عليه. عمر عمر بن عبد الله بن الله. وهو عايز يبين ان الحديث لا يصح عنه يعني. شعبة يحتكر، سعيد. سعيد ومعمر يحتكر. لم يصلهن، لا مش لم يصله، لا يصح. لا يصح. أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضرة بن عدي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعد إنك تحتكر؟ قال إن معمرا كان يحتكر. حدثنا القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن حاتم وبزيع بن فريد قال حدثنا جعفر بن عمق عن قدامة بن موسى عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عفان عن سعد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطئ. حدثنا يحيى بن ايوب العلاف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر عن رجل من قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. حدثنا ادريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي مريم قال حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن معمر بن عبد الله العدوي انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم انادي في الناس بمنى ان ايام التشريق هي ايام اكل وشرب. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسر بن موسى قال حدثنا ابن لهيعه عن ابي النبري عن بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله العدوي أنه أرسل غلاما له بصاع فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر خبره بذلك فقال معمر لما فعلت؟ انطلق فرده لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ مجهول. الشعير فقيل إنه ليس مثله فقال إني أخاف أن يضارع الربا. بجاب بن فريدة أول مرة. كلا فريد شايف انها صحيح ده عمال اجيبه يا زيد قريب ابو فريد ايه بقى فرقهم كم؟ وهذا طبعا الغزو بن زكريا انا مش عارف ليه بتاع ديت ليها حروف كده. بقالها مدة كده ها؟ بقالها مدة كده كده حروف بس كده مصحف الحديث. اقرا فريد فريد عبد فريد. لا ما هو زيد بن فريد ما فيش الا ما اعرفش هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا وهب بن جرير قال سمعت أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يقول حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن عقبة أنه قال سمعت معمر يقول كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معمر قال وجدت الليلة في أنساعي ترابا فقلت يا رسول الله لقد شهدتها كما كنت أشدها ولكن أراد من ينفيس علي ذلك أن يستبدل بي فقال أما إني غير فاعل ذلك فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه أمرني فأخذت الموسى فسقلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معمر أما أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى فقلت يا رسول الله إني أرى ذلك منا علي وفضلا قال أجل قال فزد ذلك. اقرأ. باب الواو. وائل بن حجر الحضرمي القيل القيل علقمة بن وائل مع أبيه القيل وائل بن حجر الحضرمي القيل علقمة بن وائل عن أبيه موسى بن عمير عن علقمة. سهل سهل مجلس. نقص بهذا بارك الله فيك. جزاك الله خير. النهارده الساعة 19 مش كده؟ اليوم الساعة 19 20 حاتم بن بزيع اي ما ده معروف فاضل هو محمد بن حاتم وبزيع نشوف فريد بن عشرين فريد ده فريد اول مره عشان كده جابوا بس طب لا يروى عنهم قسم الكلام بالقوم طبعا السلام على فاطمة أبو عبد الله.